الحقيقة إن النت ما يتاخدش منه فقه ولا يتاخد منه ورع، بالعكس النت ده مكان لشيوع الكذب. والغريب إن اليهود بينشروا التحذير من حاجة، بينسبوا الحاجات إنها فيها لحم خنزير وحاجات فيها كده. ليه؟ علشان يحبطوا المسلمين من المشروبات أو المأكولات دي. ويؤسفني برضو ان بعض اصحاب الاحزاب السياسية والمناهج السياسية في مصر وغيرها علشان يشنعوا على اليهود وعلشان ينشطوا مقاطعة اليهود مثلا، ممكن يكذبوا والعياذ بالله. فيقول لك شوف بقى، حط البيضة مش عارف علبة المياه الغازية هيحصل ايه، لو نظفت التواليت بالمشروبات الغازية هيجرى ايه، ده فيها مش عارف ايه. الكلام ده كلام غلو. الحقيقة ان دين الله لا ينصر بالكذب، والورع لا يؤخذ من النت ولا يؤخذ من المعلومات اللي ملهاش اصل وملهاش اب وما تصحش نسبتها. فانا اقول على الموضوع ده لا ادري، وبقول ان النت مش اهل الذكر. لا، نشوف مين المتخصصين ونعرف منهم ان الرمز ده فعلا بيدل على ان الحاجة فيه لحم خنزير. وما ظنش ان في الباركود اللي متسجل على الاشياء ان هم متفقين مع بعض ان اللي هيبقى عليها لحم خنزير هيبقى عليها رمز ايه. برضو عايز اقول ان احنا لازم نتقي الله، واللي يبدو عليه ان هو فيه لحم خنزير او فيه خمر لازم نتجنبه. واحنا مثلا عندنا في مصر مشروب البريل والفيروز حمك الله، مشروب البريل والفيروز والحاجات دي بيكتب عليه خالي من الكحول. كلمة خالي من الكحول دي كلمة مريبة. عمرنا ما رحنا نشرب كوباية قصب لان بتاع القصب كاتب خالي من الكحول. ليه؟ بيقول لك كاد المريب ان يقول خذوني، لان هو بيقول على نفسه ان هو مريب، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فبرضو مش هنقول صدق كل اللي يتقال، لا، لازم بقى عندنا تقوى وورع، بس في نفس الوقت لا يستخف بينا واي واحد يشنع على اي حاجة في الدنيا ان فيها لحم خنزير كده. فالطيب، الانسان الطيب ربنا هيهديه وهيبصره وهيوفقه وهيعرف ايه اللهو واللعب من الكلام الصادق الحقيقي.